الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: يخرج علينا بعض الأحيان فتاوى شاذة، وبعض العوام قد يأخذ بتلك الفتوى، فإن قيل له الأصل الكتاب والسنة قال: أنا لا أعرف من الذي يوافق السنة ومن يخالفهما، إنما آخذ الفتوى من ذلك الشيخ، فما رأيكم بهذا؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الناس إما مجتهد وإما عامي، يعني إما عالم وإما عامي. فأما واجب العالم فهو الاجتهاد والنظر في الأدلة واعتماد أقرب الأقوال إلى الأدلة، ولكن أما واجب العامي فقد بينه الله عز وجل في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا عرض للعامي شيء من المسائل وسأل من يوثق في دينه وأمانته وخبرته وعلمه ودينه، فإنه لا حرج عليه ولا يلام العامي على هذا أبدا، حتى وإن كان ذلك العالم الذي أخذ قوله ليس هو من العلماء المعتمدين باعتبار النظام، لكنه عالم بلغ رتبة الاجتهاد. فالعامي يقلد العالم المجتهد، ولكن الذي أغضب السائل والذي نراه على أرض الواقع هو أن هناك من انبرى للإفتاء وهو ليس من أهل الإفتاء أصلا، لا باعتبار كون الدولة لم تعترف بأنه مفتن أو لم توظفه مع المفتين، لا، فإن اعتراف الدولة أو عدم اعترافها هذا ليس شرطا شرعيا، ولكن لأنه هو في ذاته لم يبلغ من العلم ما يؤهله إلى أن يفتي، ولا يعرف بعلم ولا برسوخ فيه، وإنما نصبته بعض القنوات الفضائية وأبرزته ووضعته تحت الأضواء، فانخدع العامة به وهو لم يبلغ درجة العالم أو الراسخ في العلم أو درجة المجتهد، فهذا لا حق له في الإفتاء، ولا يجوز للعامي أن يسأل مثل هذا مع وفود العلماء الراسخين في علمهم ودينهم وأمانتهم وخبرتهم. ومما يغضب كذلك ونراه على أرض الواقع أن كثيرا من العوام لا يتبع هذا العالم لأنه هو أوثق العلماء عنده، وإنما لأنه أفتاه بما يريده هو، فهذا العامي عنده شهوة ويريد أن يجعل بينه وبين ذم الناس في اتباع هذا القول عالما، فهو يسأل العالم ويأخذ بقول هذا العالم دون غيره، لأنه يعلم أن هذا العالم يبيح هذا الشيء، فهو لا يريد حقيقة الدين ولا يريد حقيقة الحق ولا يريد حقيقة الاتباع للشرع، وإنما يريد إشباع رغباته وإشباع شهواته فقط. هذا يا ويله من الله، لأنه وإن خفي هذا المقصود عنا لأننا لا نعلم البواطن، ولكنه لا يخفى عن الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى، ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فلا يجوز ترجيح قول على قول أو عالم على عالم بمقتضى الشهوة والهوى، بمقتضى الشهوة والهوى. فهاتان العلتان هي التي تشكل علينا في هذا الزمان، أن ينبري للفتيا من ليس أهلا لها، وأن يكون سؤال العوام للعلماء لا لقصد الاتباع وإنما لقصد إشباع الرغبات، فتراهم يتركون فتيا هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة، ويتركون فتيا الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد وكثير وكبار العلماء، ويأخذون بفتيا صغير طفل لا يعرف لا بعلم ولا برسوخ، و يقولون قد سألنا الشيخ الفلاني، وهم حقيقة أمرهم لا يريدون حقيقة الاتباع، وإنما يريدون إشباع رغباتهم ونزواتهم وشهوات نفوسهم، ولكن يضعون بينهم وبين نقد الناس على ما قالوا مطوع أو شيخ، وهذا لا ينفعهم عند الله عز وجل. فالواجب تذكير الناس بتقوى الله عز وجل، وأن لا يسألوا في أمر دينهم إلا من يعلمونه موثوقا تبرأ به الذمة، فإن الدين أعظم من الصحة، فلو مرض أحدنا هل سيذهب إلى ذلك إلى طبيب غير عارف أو إلى طبيب نصف استوى؟ الجواب لا، بل سيذهب إلى أفضل طبيب يجده في البلد لأن أمر صحته عليه غالي، فالدين أغلى من الصحة، فلماذا نهمل سؤال الأعلم في أمر ديننا مع أننا نذهب إلى أقدر الناس في طبه في أمر صحتنا؟ هذا دليل على أن ميزان الدين ليس بالمرتبة والمنزلة التي ينبغي أن يكون فيها في قلوبنا، والله أعلم.